بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقاء اليوم فكرته ببساطة عشان ندخل في الموضوع على طول، ان انا لما بعمل اعداد زي دي مع الشباب وبقول للناس يسألوا، وده تكرر كتير جدا، بقول للناس ايه الاسئلة اللي بجد ان غالب الاسئلة اما بتدور حوالين حاجه من اتنين. غالب الاسئله اللي بسمعها بتدور حوالين حاجه من اتنين، اما جزئيه عطلان فيها زي اللي قال كلمه خشوع، اللي قال اباحيه، اللي قال كذا، هو بيسال على حته مع الطلاق، وده بيبقى النوع السهل من الاسئله، لانه بيسال على سواء بيسال على حكم شرعي، بيسال على معصيه عايز يسيبها، بيسال على جزئيه معينه، وده مش غالب الاسئله. يعني انا قلت ان لو هنقسم الاسئله 90% من الأسئلة هناخدهم في جنب كده، هنلاقي 90% بنقسمهم لجزئين، تمام؟ ما يقرب من 20% من 90% دول أسئلة عن شيء محدد، زي ما قلت كده، بيسأل مثلا عن ملف الشهوات، بيسأل عن ملف معين، مثلا عايز أرتقي في الفقه، عايز أطلب علم اللغة، عايز أقرب في التفسير، عندي مشكلة في العمل التجاري، كذا أسئلة بوينت محددة موجهة. 70% بقى من 90% دول أسئلة عبارة عن إيه؟ مفادها كلها إنه مش عارف يختار في حياته، مش عارف يختار يسمع لمين، يمشي في أنهي أكاديمية، يقرب إزاي من القرآن، ينظم حياته إزاي، عنده ضغوط في الدنيا وضغوط في البيت، العيال مطلعين عينه لو هو متجوز، لو مش متجوز عايز يتجوز، تفاصيل الحياة اللي ممكن نسميها فقه الحياة. وهو متصور، وده كتير بقى غالب الأسئلة اللي بسمعها كده، متصور انه بعد ما يسأل سؤاله المستمع اللي هو اشبه هنا بموقع المستفتي، يعني المفتي اللي بيستفتى، متصور من المفتي ده ان المفتي هيقول له ايه، 1 2 3 اكتب ورايا، ورقة وقلم اكتب ورايا، وهو متصور انه بيسأل سؤال زي بالظبط ما هو اتعود. لو عايز يعمل اي حاجة، عايز يعمل مثلا قاعد سهران في البيت وعايز يعمل كيكة بالشوكولاتة مثلا، او عايز يعرف ابليكيشن بيتفتح ازاي، او عايز، فهو بيقوم كاتب على اليوتيوب كيفية عمل كذا، بيظهر له فيديو بيقول له 1 2 3 افتح التطبيق، ادخل على السيتنج، اعمل كذا، او هات البيكنج باودر وهات مش عارف ايه. فهو بيتصور ان الحياة بتتحل بالطريقة دي، ومش بس اليوتيوب اللي صنع ده، انا هذكر مجموعة من العوامل اللي صنعت العقلية دي. تاني، أنا الآن أشتكي، أنا أحمد أشتكي من عقلية أصبحت موجودة بنسبة كبيرة جدا في الحياة. العقلية دي بقت مش عارفة تعيش، مش عارفة تعيش هي الدين، محتاجة حد يعيشها الدين، وبقت عطلانة، وبقى بيسأل كتير، أطلب العلم إزاي، أقرب من القرآن إزاي، كيف أرتقي، التقوى، ما السبيل إلى مش عارف إيه، أسئلة عامة جدا، يعني مش سؤال بوينت، سؤال عام، أدير حياتي إزاي؟ أنظم العبادة وسط الحياة إزاي؟ أخد قرارات جريئة في الحياة ولا لأ؟ معروض علي تضحيات، لو خدتها هتأثر على حياتي، أخدها ولا لأ؟ أسافر ولا لأ؟ أسئلة ضخمة، ما يسمى، لو أنا عايز أحط لها عنوان، ما يسمى فقه الحياة، حياة بالعرض، الحياة مليانة تفاصيل. يعني الحياة من لحظة ما أنت في الجامعة بتدرس، بيقابلك شهوات في الجامعة، بترجع البيت عايز تنظم وقت مذاكرتك مع وقت طلبك للعلم، وقت قيام ليل، تفتح اليوتيوب بتلاقي عروض كتير قدامك، سواء إباحية أو دين، الدين نفسه مليان عروض كتير، قدامك ناس بتشتري حاجات، عايز تطور نفسك في الدنيا، تطور نفسك تاخد الدورة دي ولا لا. فأصبح الحياة مليانة عروض ومليانة شتات في الدين وفي الدنيا، وهو متصور ان في حد جنبه هي او الشيخ اللي هيروح له، او وده غالب الاسئله بقى اللي بتجي لي. يعني لو قلنا مثلا ايه، انا قلت 90% من الاسئله و70% منها، اقول وده اقل نسبه، قول 60% من الاسئله اللي بتسالها في حياتي التربويه هو هذا النوع، او اخر 10 سنين هو هذا النوع من الاسئله، هو فقه الحياه اللي هو نعمل ايه، وتلاقي ايه دي بعدها مفتوح، ايوه نعمل ايه في ايه، يقول لك في الدنيا، ايوه الدنيا هجاوبك ازاي، انا محتاج عشان اجاوبك اعيش معاك سنة عشان اعرف اجاوبك على السؤال المفتوح ده، اتجوز دي ولا ما اتجوزهاش، فانت بتستغرب من السؤال ازاي سؤال عابر كده، ازاي تثق في اجابتي اصلا؟ يعني هو انا مطلع الغيب، ازاي تسالني سؤال ضخم في الحياه محتاج اسالك اسئله كتير عشان اعرف اخلاقك ونفسيتك والماديات بتاعتك وطبيعه الحياه واهلك يصرفوا عليك ولا لا، محتاج تفاصيل كتير عشان اجاوبك. انا يا اخت بعت سؤال متقدم لي فلان، وانا ما اعرفش فلان ولا اعرف السائله ومش عارف ايه، طب مستوى اقبل ولا لا؟ ما اعرفش يعني مش عارف. إيه واحد انا كذا ومعروض عليا شغلانه، ايه رايك اسافر؟ معظم الاسئله بقول اجابتي ايه، وده بزعل كتير من الاخوه، الاجابه بتاعتي ايه؟ براحتك. فيقول لي بجد والله براحتك؟ والله هو فعلا هو براحتك. لذلك انا درس فقه الاختيار وغير من الدروس اللي احيل عليها، هي بتتكلم مع لقاء النهارده، يعني بتتكلم في فكره المنظومه دي، ان يا جماعه فقه الحياه قبل ما اتكلم فيه دلوقتي، هو انا بس عايز العقليه اللي صنعت ايه اسبابها، يعني ليه السؤال ده ما كانش موجود بكثره في السابق. وابسط دليل على ده، تعالوا نشوف حياه الصحابه، يعني تعالوا نشوف، ندرس، هنجيب بعض الوقائع دلوقتي ان شاء الله من حياه صحابه النبي صلى الله عليه وسلم. ما كانش عندهم هذا التصور، واحد يقول لي لا، ما هو ما كان النبي كان وسطهم صلى الله عليه وسلم، وما كانش عندهم الكثره دي من الاختيارات. تقول له طب تعالى، يعني بلاش نستعجل النتيجه، هنحلل بس بعض القضايا ونشوف. نكمل شويه في الايضاح. عقليه بيجي مثلا زي ما قلت، دخل الجامعه، تلاقي السؤال اتفوق ولا ما تفوقش؟ تقول له تفوق، بس لو تفوقت هضيع الدين. لا ما تضيعش الدين، بس انا عشان احافظ على الدين عايز وقت، اجتهد في الوقت. طب اعملها ازاي؟ اجتهادك هات اخرك. ما انا عايز حد يقول لي اخري، ما حدش عارف اخرك. طب انا اتخرجت اروح اشتغل فين؟ دور على شغل. بس انا مش عايز اسيب بيت الايمان، خليك في بيت الايمان. بس عايز تضحيه كبيره، ضحي. ما انا مش قادر اضحي، ما تضحيش. هي الحاكم. طب انا معروض عليا واحده بس دينها مش عاجبني قوي، ما تتجوزهاش. بس انا متعلق بيها، اتجوزها. بس لو انا اتجوزتها ديني هيقع، خلاص خد بالك من دينك. ما انا مش عارف اخد بالي من ديني، خلاص ما تتجوزهاش. انا مش قادر اسيبها، خلاص اتجوزها. طب انا عايز اشتغل واجيب فلوس، اشتغل. فهو بيتصور ان في حد قاعد جنبه هيمسك سواق الدكسيون ويسوقله. ده صنع ازاي؟ يعني انا احيانا بسمع في اسئله منطقيه، لان كلنا مشتتين فيها، كلنا فعلا بيجي لنا ضغط، والسائل حقيقه ما بيبقاش عايز حد يجاوب له على قد ما حد يرتب له دماغه، وده مطلوب. وده احيانا للاسف ده نزع من مع قله اللي شغال في العمل التربوي، نزع من العمليه التربويه، واصبح اللي بيعملوا لايف كوتشنج وبتوع العلاج النفسي، واحنا محتاجينهم في بعض القضايا. انا مش بنفي الوظيفه دي، ليها دور في الحياه، لكن هو اصبح بيقوم بدور المربي حقيقه، اللي بيدير العلاقات الزوجيه، واللي بيدير الحياه، واللي بيدير المشاكل النفسيه. الثلاث حاجات دول هي غالب الاسئله اللي احنا بنسمعها. فاصبح بتاع اللي مسؤول العلاقات الزوجيه او اللايف كوتشنج اللي بيتكلم في الحياه عموما او الضغوط النفسيه قبل ما يتحول الى مرض، لان لو بقى مرض نفسي خلاص هو الدكتور هنا اللي هيتكلم في النقطه دي. لكن بتكلم مع الضغوط النفسية، لأن في بعض المستويات الضغوط النفسية ما قبل يتحول إلى مرض، وده بقى غالب الناس أصلا. فأصبح ده مفيش فيه كلام كتير في العملية التربوية، أو الناس بتتكلم يعني نوع من الجمل اللي بتلقى هكذا جزافة. فالشاهد إن الناس صنع عندها عقلية إن لا حد هيقود لها. ده صنع إزاي؟ منها مثلا، من أسباب صناعة هذه العقلية، إن الحياة بقت مسستمة بهذه الطريقة. الحياة بتقوده قصرا، ان في حد بيقول له هات مجموع، ذاكر، مجموعك بقى ملزم ليك تخش الكليه 4 سنين. طبعا ده كان موجود، هو ده عمال بيتغير. المواد محدده مسبقا، الترم محدد مسبقا، الامتحانات محدده. يعني انا شغال في الجامعه في كليه الطب، وبمسك احيانا تنسيق السمستر او كذا، فتلاقي قبل ما الطلبه بتدخل احنا بنحط التفاصيل. يعني الطالب هيدخل مواعيد الترم والميد ترم والميد ميد ترم والمش عارف ايه، والدرجات بتاعت كل ماده، والشيتات هتنزل امتى، والكوزات هتنزل امتى، ويترفع ازاي، والمحاضرات متسجله ومرفوعه الباوربوينت. فالطالب بيدخل كل حاجه متسيستمه، فلا يسال كثيرا. تمام، هو بيتصور ان الدين كده او بقيه الحياه كده، هو عايز يدخل الحياة بنفس بنفس الترتيب ده، وعايز يدخل الدين بكده، ويبدا يشتكي ان ده مش موجود في الدين. انا جيت المسجد ما حدش قال لي اقرا الكتاب ده، خلصه همتحنك عليه، خلصت الكتاب يلا نروح للصلاه دي، صليتها هسالك في خشوعك، يلا اقرا وردك. هو متصور ده، ولما وفي ناس بتعمل كده كتير، بعض الجماعات ولا بيعمل كده بيتبنى هذه النظريه، فلما بيلاقي ده بيحس ان خلاص حد عبء، ركز معايا، عبء قياده حياته حد شاله عنه، ده عبء، بيحس ان حد اخيرا خد قوت حياتي. لذلك بعض الناس يروح يقعد مع حد يرتاح ان ياخد قرار حتى لو غلط، يعني يروح لدكتوره، يروح لحد او بتقول لايف كوتشنج، عايز حد ياخد له القرار. انا عبء الاختيار بقى، في عبء لهذا الاختيار، عايز حد قول لي اعمل ايه، مش عارف اتصرف. وهكذا الحياه مليئه، متجوز مش متجوز، عندك اولاد، مشاكل العيال، وسواء مشاكل دينيه او دنيويه، سواء هم في الارزاق، سواء اختيارات انك تسيب الشغلانه دي وتروح الشغلانه دي، تسيب البلد دي ولا ما تروحش البلد دي، اصبح الامر فعلا مربك للعقل. لكن كما قلت، كيف صنعت هذه العقليه اللي بقت منتظره اجابه 1 2 3 لامور في تفاصيل حياته، منتظر حد يجاوب له. والادهى من كده انه لو ما لقاش اجابه بيتجاوز السؤال، يعني لو ما لقاش حد يجاوب له يعمل ايه في طلب العلم، بيتجاوز وما بيطلبش العلم. لو ما لقاش حد يجاوب له على سؤال ازاي اقرب من القران، يتجاوز وما بيجاهدش ويمشي وما يقربش من القران. لو ما لقاش اجابه عن سؤال كيف اختار صغري في الدين، يتجاوز وما يدورش على صغره في الدين. فاصبح انه لو ما لقاش اجابه عن السؤال اللي شغله، يتجاوز السؤال ويعيش حياته بقى زي ما تمشي، يسيب الحياه، يسيب الحياه تمشي بقى. الحياه مشته، جابت له شغلانه حلوه يقوم ماشي معاها، جابت له بنت حلوه يقوم ماشي معاها، جابت له فلوس، يعني يسيب الحياه اللي بتقوده. واضح المشكله اللي احنا بنتكلم فيها؟ واضح كده؟ تمام الامر واضح. طيب زي ما قلت انا الاول شاغلني، طبعا هو ده مش هيتحل في لقاء ولا لقاءين، ده هنحاول ندندن عليه كده ان شاء الله. كيف صنعت هذه العقليه؟ قلت من احد اسباب صناعه هذه العقليه طبيعه الحياه اللي احنا عايشينها، إن الحياة بقت بتقودك في مسارات محددة، فأنت متصور إن بقية الحياة اللي هتعيشها مع الدين هي مسارات. الإشكال الثاني إن المعارف زادت جدا، يعني أنا ما كبرتش قوي يعني ولا حاجة، بس لما برجع بالزمن بداية الالتزام أو قبل الالتزام، يعني برجع للزمن مثلا أقول 25 سنة، إيه ده؟ ايه القفزه الضخمه اللي حصلت في المعارف دي؟ كانش النت بهذا الانتشار، الموبايلات بسهوله انت تطلع الموبايل، لا كان كتاب تتعب عشان تجيب الكتاب اصلا، ودرس تتعب عشان تروح درس، عايز تحضر درس تسافر للشيخ مصطفى العدوي، تسافر للشيخ يعقوب، وتروح تلاقي ما فيش درس، او مش عارف ايه، او ما في الكتاب، والكتاب غالي وبتجيب فلوس، وتلاقي طبع اي كلام وما فيش غيرها وما فيش حد يقول لك على، فما كانش فيه هذه القفزه في المعارف. دلوقتي المعارف ضخمه جدا، حاله من الشتات المعرفي. يعني انا في اولى جامعه مثلا، إيه انت بتفكر، تفتكر عم بترجع كده، افتكر طموحاتي مثلا ان احنا نطلع طلع راس البر مثلا، يعني وانك انت تذاكر شويه، تلاقي الواحد في اولى جامعه دلوقتي بيكلمك وعايز يطلع هولندا، وبعدين عايز يعمل اليوزمل ويسافر ويعمل مش عارف المعادله، ويعني انت جبت كل ده ازاي؟ يعني ايه الضغط اللي على العقليه؟ انت لسه انت يعني انت محتاج تعيش شويه تفاهه عن كده شويه، يعني في حين ان هو الحياه ده على مستوى الذهن، هو في الحياه عايش تافه جدا، يعني حياته بقى مفيش فيها هذا الصرامه في استغلال الوقت، فحصل تعارض. ايه ده، انت قلبك فاضي ازاي كده وذهنك محمل بكم الشتات وانت قاعد بتعمل سكرولينج؟ ايضا وركز بقى معايا، من اللي صنع هذه، احنا بنقول ده ليه عشان تتجنبه شويه، من اللي صنع العقلية. كنت بتفرج على لقاء عجبني قوي، كان هو للأسف اللي مستضيفه مذيعة، يعني اسمه هل تسرق الريلز عقولنا، هل تسرق الريلز عقولنا، تأثير الفيديوهات القصيرة على صحتنا النفسية، تمام، أخ اسمه محمود أبو عادي. لقاءات محمود أبو عادي معظمها جميلة، يعني هو مهتم بالصحة النفسية وكده، فبيتكلم ازاي هو وغيره، يعني الموضوع ده بيتكلموا فيه كتير فعلا، واكتر من كتاب يتكلم في النقطه دي, يعني تاثير النت على العقول, مش عارف كتاب الصفحيون اكتر من كتاب يتكلم في النقطه دي, ازاي ان حياتنا بقت اجزاء. معلش الحته صعبه بس ركزوا معايا. يعني دلوقتي المحاضره يقول لك لازم ترفع المحاضره في ملف ايه اللي بترفع للطلبه, باور بوينت. الحياه بقت بوينت, الحياه بقت نقاط, الحياه بقت نقاط, ما عادش فيه سرد. تاني نركز, يعني ايه سرد؟ يعني القران لما بيحكي لك قصه مش بيحكيها لك في بوينتس, بيحكي لك قصه. انت بتقرا السيره ما تقراهاش بوينتس. المشكله ان الناس حولت القران والسنه البوينتس, يعني يقول لك الهدايات واحد اثنين ثلاثه بس, فبقى بيقرا القران واحكي لك قصه تقولي لا قول لي واحد اثنين ثلاثه يلا. يا ابني الغرض انك تسمع سرد للحياه. السرد ده بيحكي لك القصة على بعضها. ركز بقى كويس, لما هتسمع القصة على بعضها من حياة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة اللي معاه, هتفاجأ ان كان في مسارات كتير للاختيارات, وكل صحابي اختار اختيار. غير لما احكيها لك اقول لك المستفاد, اكتب ورايا واحفظ المستفاد من القصة. واحد, يجب كذا, يجب مثلا الجهر بكلمة الحق. فانت طلعت بوينت واحدة, يا هتعملها يا مش هتعملها. تفاجئ ان ايام الصحابه ما كانش كده. يعني احكي لكم موقف, كنت قبل ما اسجل سوره الرحمن, ابن اسحاق في السيره بيقول ايه, كان اول من جهر بالقران بمكه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود. ايه اللي حصل؟ قال اجتمع يوما اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكه. خد بالك النبي مش معاهم, قاعدين مع بعض كده. فواحد قال ايه, قالوا والله ما سمعت قريش هذا القرآن يجهر لها به قط. قاعد يقولوا ايه ده صحيح, فكرة جت في ذهنهم يقول ايه ده صحيح, محدش سمع قريش القرآن في ناديهم قدامهم كلهم كده. شوف قاعدين يفكروا ايه اللي ناقص في الدين ما تعملش, ايه اللي ناقص, على قد اللي نقدر نعمله. هم مستضعفين في مكة وبيتضربوا. فواحد قال على فكرة بقى قريش ما سمعتش القرآن في ناديهم قدام الناس كلها, النبي بس صلى الله عليه وسلم هو اللي عمل كده. فمن رجل يسمعهم, هم واحد قال ايه, مين بقى اللي يطلع راجل يطلع يقرأ عليهم القرآن. فكرة جات في ذهنهم وطرحوها. أما عبد الله بن مسعود قال أنا. قالوا له بلاش, إن نخشاهم عليك, إنما نريد رجلا له عشيرة تمنعه من القوم إن آذوا. قالوا له بلاش انت. قلت بلاك شوف ازاي واحد بيختار اختيار في الدين. النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما قالوش روح اعمل ده, هو قاعدين مع بعض فكر. وعايز تخل اثر ده عليك لما تسمع القصة وانت بتقرأ وسط السيرة كده. فعبد الله بن مسعود قال لهم انا اطلع وخلاص اقول. قالوا بس انت مالكش عشيرة النعم. قال لهم ايه, قالوا انا نخشاهم عليك, احنا عايزين حد له عشيرة تمنعه. قال دعوني إن الله سيمنعني. قال لهم سيبوني إيه, إن الله, ركز معايا, هو قال سمع آيات قرآنية مفاد الآية في العموم إن ربنا يمنعك. قال خلاص أنا أطلعه. فقام عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه حتى أتى المقام في وسط الكعبة في الضحى, وقريش في أنديتها. حتى قام عند المقام قال رافعا صوته بسم الله الرحمن الرحيم, الرحمن علم القرآن, يجهر بالقرآن بينهم. فاستقبلها فقرأها, قرأ سورة الرحمن عليه. فتأملوا فجعلوا يقولون ما يقول ابن أم عبد الرجل, بيقول إيه, شايفينه أصلا يعني مش ليس من أعيان القوم, بيقول إيه ده. فقالوا, واحد قال لهم إنه يتلو بعض ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا بجد هو جاي يعلي علينا, يقرأ القرآن قدامنا. فقاموا يضربونه في وجهه, شوف المجرمين قاموا يضربونه فين, في وجهه. وجعل يقرأ وهم بيضربوا حتى بلغ منها ما شاء الله أن يبلغ, ثم انصرف إلى أصحابه وقد أثروا في وجهه. جاي وشه متعلم من الضرب. أما أول ما جاء قالوا له إيه, هذا الذي خشينا عليك, مش إحنا قلنا لك. هم لما قالوا له قال لهم إيه, إن الله سمع. عادي عبد الله بن مسعود بقى ما جاتلوش شبهه في الدين, ازاي ربنا ما منعنيش. هم ازاي ضربوني، هو اللي انا عملته ده صح ولا غلط، وقاعد يعمل ثينكينج وري ثينكينج 100 مره، يفكر ويعيد التفكير 100 مره ويدخل نفسه، خلاص هو خد القرار عشان ربنا ومشي والموقف خلص. انا قال لهم ايه بقى لما قالوا احنا كنا خايفين عليك من كده؟ قال ايه؟ والله ما كان اعداء الله قط اهون علي منهم الان ولا يسووا في نظري حاجه، جاي الدم في وشه. ولئن شئتم، لو عايزين بقى كمان، لو انتم مش مصدقين، لأغادينهم بمثلها غدا. طب انا اروح بكره بقى اعمل كده تاني؟ قالوا لا لا لا خلاص، حسبك قد اسمعته ما يكرهون. في نوع من المدافعه، واحد قرر وما قاعدين مع بعض. عندنا تصور يعني، وللاسف التصور ده انا احيانا قراته في بعض الكتب، احاول بس اصيغه بصيغه مؤدبه شويه، لانه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابه، يعني مفاد التصور ده وكانهم كانوا مجموعه من الروبوتس. يعني سواء النبي صلى الله عليه وسلم هي شويه اوامر على طول على طول على طول، يمين يمين يمين على طول على طول، هو ومتصور النبي صلى الله عليه وسلم كان ماشي كده في الحياه، وبعدين الصحابه قاعدين حواليه والنبي صلى الله عليه وسلم يلا يلا مك مك مك اقف اقف سريع يلا هنحول يمين، هو متصورين ان الحياه كانت ماشيه معاهم كده. لا احنا ما كانتش كده خالص، حكايه مفتوحه. اللي عايز يجي يحضر المجلس النبي صلى الله عليه وسلم بيجي يحضر، اللي عايز يمشي بيمشي. فواحد يجي عايز يهاجر هاجر، مين اللي هيروح الحبشه؟ روحوا الحبشه. مين اللي هيستحمل الضرب يقعد، اللي مش هيستحمل يسافر عادي. سيدنا عثمان هيسافر سافر، هياخد معاه بنت النبي صلى الله عليه وسلم. طب وده هيقعد ولا هيروح؟ وده عنده تجاره هيروح اليمن روح اليمن، وده هيروح الشام روح الشام، بس هسيب المجلس خلاص اقعد، بس تجارتي خلاص روح. اختياراتهم للحياه. في واحد قال لا انا هقعد جنب النبي صلى الله عليه وسلم. طب وشغلك؟ هسيبه. طب هتخسر، انت حر. واحد جه للنبي صلى الله عليه وسلم قال انا اتجوزت. طب كويس، اثر عليك اثر الجواز. كان الصحابه مش بالتصور اللي احنا متصورينه بتاع الروبوتس اللي حوالين النبي صلى الله عليه وسلم. في سرايا او في غزوات بيطلع فيها الاوامر على قد الحياه دي، على قد النقطه دي في الحياه، احنا طالعين غزوه ففي اوامر كل واحد ان هو ايه هيبوئ المؤمنين مقاعد في اللحظه دي، انت قدام انت ورا انت في الميمنه انت في الميسره انت في الساقه وهكذا، انت تمسك الراي. هو متصور ان الحياه كلها هي السريه او الغزوه دي. يعني في فرق ان احنا تعمل درس علم، انت تذاكر الصفحه دي من هنا او تطلع اعتكاف او كذا، فيها نوع من الترتيب، وبين بقيه الحياه. ودي مشكله بعض الجامعات ان هي حولت الحياه الى سريه او غزوه. فهو عايز يقول لك لا، الحياه كلها انت بتاخد تاسكات، تاخد مهام. يعني لا، الحياه مش كده، الحياه مجموعه من الاختيارات. انت بتعيش هذه الحياه، انت بتروح النهارده الجمعه عايز تنام نام، عايز تقول صلي صلي، اختيارك في علاقتك بالله سبحانه وتعالى. عايز تقول، عايز، في واحد يقول لك ايه اقول اذكار ايه، بقى اصبح بيسال بهذه الطريقه، اي ذكر يفتح لك. طب اصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلي على النبي صلى الله عليه وسلم براحتك. يعني حتى الصحابي اللي قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اجعل كل صلاتي عليك، قال له براحتك يغفر لك. هو انتم مصورين ان الصحابي ده ما كانش بيصلي الكميل في اوقات ثانيه وليله يقضيها استغفار؟ عادي، هو بيقول له دي احد الاختيارات الموجوده في الحياه، حابب ان الليله دي تقضيها صلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، قضيها صلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. لو انت بس حاسس بنوع من مش الصحابي، يعني لو احنا حاسين بنوع من الاستخفاف ان الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم ما تستحقش ليله كامله، لا ده يستحق. انت بقى سكنها براحتك، انت سكنها، عايز الليله دي صلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، الليله دي قيام ليل كامل، الليله دي استغفار، انت سكن الطاعات في الحياه. فالصحابه ما كانوش بالتصور اللي عندنا، تصور ان حتى على فكره حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بالتصور اللي عندنا، ان يعني فكره ان هو الا وحي يوحى، او ان كان بيجتهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما كانش بيجتهد. التصور بتاع ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش له اختيارات في الحياه ده غلط عادي. وبالتالي الصحابه، وبالتالي احنا دول الاسوه بالنسبه لنا. الصوره اللي عندك النمطيه ان حد الشيخ او المربي او ايا كان اسمه ايه هو اللي هيختار لك تعمل ايه في دنيتك، وتسافر ولا ما تسافرش، وتتجوز دي ولا ما تتجوزهاش، طالما السؤال خارج دائره التشريع الحلال والحرام، والسؤال هيدخل ضمن طبقات ودرجات الدين، هو هيظل اختيارك. انت بتسترشد بالتجارب السابقه، بتسترشد بالاراء، بتطلب المشوره، وتصلي الاستخاره، لكن هيظل الزرار الاخير انت اللي هتدوس عليه. تاني نرجع عشان ما ننتهش في الكلام، كيف صنعت هذه العقلية. من أهم الحاجات اللي أنا جاي أوضحها النهاردة إن إحنا ما بنتلقاش الدين بصورة سردية بصورة كاملة بالعرض، بنتلقى الدين بوينتس ريلز مقاطع، ما بنتلقاش الدين إن هو قصة حياة. زي ما قلت لك القرآن لما بيقص عليك القصة بيسيبك بعدها وبيذكر لك نماذج، يعني لو تقرأ سورة الكهف 4 نماذج فأربع أزمنة مختلفة باختيارات مختلفة، ويسيبك القرآن يديك تعقيبات عامة يقول لك المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا، ما يقولكش يلا اكتب وراي المال 30% من حياتك، البنون 45% من الحياة، هو ما يعملكش كده، لا هو يقولك زينة وقد يتحولوا إلى قيمة وفي باقيات صالحات وهكذا. يعني شيء غريب جدا انتشر. انا عرفت السؤال اتكرر لما جالي بنفس الصيغه تقريبا. انا بقول ليه السؤال اتكرر؟ لان بعض الناس يبقى مثلا هو اللي سالني عن هو مش قاعد، السؤال اللي سالني اللي بعت لي سؤال مش قاعد. بعض الناس ايه اما اجي اقول كده يقول لك شفت الشيخ قال ان انا مش، لا انا مش اقصد انت، هو سؤال عام وبعدين السؤال مفيش فيه فضيحه. يعني لقيت منشور انتشر، ومن بعد ما المنشور انتشر جالي بقى الايه السؤال. منشور بيقول ايه؟ إذا اكتنز الناس الذهب والفضة فاكتنز أنت هذه الكلمات، وجايب إن الناس الآن تتجه إلى الذهب وبتشتري الذهب وكذا. وطبعاً الناس اللي معاش فلوس الحمد لله السؤال ده مش إيه؟ مش شغلها يعني، إن جرام الذهب مش عارف بقى كام. فلقيت الأسئلة جاية، هل فعلاً المال اللي معايا دلوقتي بدل ما كنت أشتريه بذهب هل أروح أطلعه في سبيل الله وأقول هذه الكلمات؟ هو عايز تطبيق حرفي الحديث. أرى المنشور، المنشور انتشر، أنا ظهر لي معرفش المنشور منتشر بهذه الطريقة لا، ووصل له هو عايز الحياة نقطة. قول لي أعمل ده، الفلوس اللي معايا أروح أعملها ولا لا؟ ده اختيارك. هو أنا معرفش السائل، هو أنا أعرف أنت معك فلوس إيه ولا أنت فين في الحياة ولا بتتجوز ولا بتتجوزي؟ وهو الحياة حديث، يعني الدين حديث. يعني واحد تاني يوم سامع مثلا فضل الانفاق على الزوجة والعيال بس خلاص حديث ده بتاعه، واحد تاني يوم سامع مش عارف حديث مع الصحابة وبعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في سفر بعدين بيتكلموا مع بعض. هو انت النوم والقيام اخبارك ايه؟ سيدنا معاذ وسيدنا موسى الأشعري اختياراتهم في الحال. طب ما كانوا يروحوا يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، بس هذه الامر في ساعة. واحد قال له والله انا بنام على بعضه وبقوم اصلي على بعضه واحتسب نوماتي كما تسبقون، الثاني قال له لا، او الاول بدا بموسى الاشعري اتفوق وتفوقا، يعني كل شويه اصلي شويه وانام شويه اصلي شويه بحيث ان الليل لا يخلو من صلاه. طول هو حابب ان ساعات الليل كلها يوقع فيها صلاه بدل ما الصلاه تبقى في الاخر بس او في الاول بس. سيدنا معاذ قال له عادي، مع الشويه اللي في الاول دول اللي ما فهمش صلاه نص الاول من الليل ما فهمش صلاه ما انا محتسبهم برضه. سيدنا حنظله لما اشتكى، يعني شوف سؤال مشابه لما اسمعه كثيرا من الاسئله، سيدنا حنظله بيقول انا عايز حل، الوضع كده مش نافع، اكن ناجي ايماني يعلى قوي قوي قوي قوي كاني شايف الجنه والنار، ارجع اقعد مع مراتي والعيال ساعه واحده وهي كفيله بذلك فعلا. يعني تخليك يعني تشوف النار بس مش كده والله، اقول كان النار جنه النار يعني. فتروح تقعد يقول له الزوجات والضايعات والعيال والكلية والشغل والمصنع والحسابات والرسائل اللي بتيجي وترتيب الأمور ومش عارف ايه، بنسى انا عايز حل. تاني الإشكال ليس في مثل هذه الأسئلة، الإشكال في العقلية المنتظرة الإجابة. انا لما بجاوب بإجابة ساعة وساعة على الأخي مصلي من فوق لتحت، يعني لو هو ما يعرفش ان النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي جاوب الإجابة دي هو بيتصور ان انا بهزأ بيه، اللي فين يا سلام فين الاجابه يعني فين الاجابه؟ ما النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له الاجابه ايه؟ فين الحل يعني؟ واحد جاي بيقول انا منافق وبيعيط وحياته عطلانه وخد معاه ابو بكر الصديق، يعني مشكله تقابل السابقين، فين الاجابه يعني؟ ايه رايكم يا جماعه فين الاجابه؟ حابب اسمع فين الاجابه. الاول خلينا نتفق، سؤال سيدنا حنظله سؤال معظم اللي قاعدين ولا لا؟ يعني احنا دلوقتي لما فتحنا باب الاسئله في الاول هو تقريبا ربع الاسئله بتدور حوالين هذا السؤال، ترتيب الحياه بين المباحات، الأسرة، الدنيا، المال، الضغوطات، الجامعة، وبين الدين. خلاص؟ طيب فين الإجابة؟ إيه رأيك؟ فين الإجابة؟ ها؟ أيوه، فين؟ الوقت عايز بالسر بعقلية السائل الآن اللي عايز كاستمايزيشن تام لهذا السؤال في حياته. في إيه رأيكم؟ هو عنوان عام يصدق لكل أحد، يعني هو أنت بقى يعني الساعة دي أنت حر إزاي تعمل فيهم قرارات، سواء الدنيا أو سواء كويس. ها؟ تبعية اختياره هو، يعني الساعة والساعة هو يقدر ان هو يعني مش ساعة حرفيا بالظبط يبقى يعني ساعة وساعة مش 60 دقيقة و60 دقيقة يعني؟ وقت وقت. طيب امال ايه ساعة وما ساعة؟ امال اعملها ازاي طيب؟ انظمات ازاي طيب؟ ما انا هقرفكم شوية، انتوا بتقرفوني في الاسئلة. انا هعرفك بقى العقلية اللي بتسأل، انا هعرفك بقى اللي انا بتحط فيه يعني. مش تنظيم وقت. امال اعمل ايه طيب؟ احل مشكلتي ازاي دلوقتي؟ هعمل نفسي بقى ايه؟ هستعمل هذه العقلية. أيوة أسلوب حياة أنا هطبقه إزاي يعني؟ طبقه الصبح لغاية الساعة كام يعني؟ خلص إمتى يعني؟ المفروض أخلص إمتى؟ أي أنا باخد حقي بقى بس من اللي بيحصل فيا من الأسئلة، هو ده حرفياً العقلية أنا بتكلم عنها، إن في عقلية صنعت ما بتقبلش مثل هذه الإجابات. هو تمام، هو عايز إجابة واحد اتنين تلاتة، فانا بحط الوقت نفسي مكان جات لنا اجابه عامه من النبي صلى الله عليه وسلم. ما نقدرش يعني لما الاجابه بتيجي من شيخ او مربي او كده يقول لك ده اصل الشيخ مش حاسس بينا او مش عايش مشكلتنا، لا الاجابه من النبي صلى الله عليه وسلم. فاحنا بنحلل دلوقتي هذه العقليه كيف تتلقى مثل هذه الاجابات، وانا باخد دلوقتي دور هذه العقليه وبسالكم انتم ازاي نطبق مثل هذه. مش احنا نعاني مما كثير منا يعاني، مما يعاني منه سيدنا حنظله طبعا بدرجات اقل، ليس إيماننا كإيمان حنظلة والصديق لدرجة، لأن الصديق راح معاه والمجلس ما كانش فيه الاثنين بس، والحديث ده رواه أكتر من راوي سيدنا أنس رواه، فبالتالي هي ليست مشكلة فرد. تمام؟ طيب كيف نتلقى مثل هذه الإجابات؟ عايز أسمع منكم، وأنا هنا هقوم بدور العقلية دي. اتفضل. تقول إيه؟ كل واحد وحياته. كويس، يعني أنا من حقي أنظم أنا الساعة دي والساعة دي براحتي. طب أنا افرض غلط، طيب وانا اعرف الصح والغلط منين؟ كويس، انا بتفضل. حلو، على حسب الهم هيكون التوازن. كويس، بس ايوه يعني ادي للدين قد ايه بالظبط؟ ما خليش ساعه تضغط على ساعه، يعني ما خليش ساعه تضغط على ساعه، ساعه دي يعني قد ايه؟ اللي هو مثلا ما خليش حياتي كلها دنيا وشغل، ما خليش حياتي كلها برضه قد ايه؟ طيب يعني قد ايه كلها يعني؟ انا يعني دلوقتي مثلا انت دلوقتي اشتغل قد ايه للدين؟ يعني قد يوم ولا قصد ولا ادي الثلاث ايام ونص وثلاث ايام ونص؟ ما ده على حسب كل واحد وقلبه بقى. ما هو واحد قلبه ممكن يكتفي بمثلا بساعه انه يسمع درس تربوي يقل ايمانه ويجدد فيه، وفي واحد ده عايز قيام ليل ايمانه يجدد فيه، في واحد يعني المعيار تجديد الايمان. ايه اللي يجدد لك يا اتفضل؟ مفيش يعني مش نقدر ثابت زي ما حضرتك 70 30 بس بعد كده تتغير، ممكن 70 دين 30 دنيا، فتره بعد كده 30 دول دنيا 70 دول. الامور الساعه وساعه بتتغير مع الشخص نفسه حسب حتى حياته في السنه الواحده وفي الشهر الواحد. كويس، ممكن المعيار ان انا لا اضيع الفرائض في جانب الدين ولا اضيع الواجبات اللي عليا ان انا اقول مثلا اهلي او اصحابي في جانب الدنيا، ابدا اسكن الفرايد هنا والفرايد هنا. حلو، وهيبقى عندي مساحات فاضيه هنا ومساحات هنا، اختار على ايه والباقي اعمل فيه ايه بقى؟ يعني ممكن كنت تبقى الحياه كلها يعني ساعتين بالنيه، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فممكن بقى حتى ايفن اللي هي الساعه اللي هي هزار ولعبتي بنيه او اباكل بشرب. ايوه بس هو جزاك الله خيرا، هو النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش كده، ما قالوش خد نيه، لان هو سؤاله هنا ان في لان هو سيدنا حنظله لما بيقعد في المباحات وما بيعملش حاجه حرام هو محتسب في هذا فعلا، هو قصده ان في ساعه الانبوت بتاعي بتلقى فيه الدين، فانت بتدخل ايه عشان هو انا مش بيتكلم كيف احتسب في الاعمال، هو بيقوله نكون عندك فتذكرنا بالجنه والنار، مهما احتسبت في اعمال الدنيا مش هتبقى مش هينفع تبقى هي الانبوت بتاعي. تمام، ما هو دي الإجابة اللي قالها دكتور جزاك الله خيرا، بيقره لكن بيقول له خد بالك الحياة بتستمر ساعة وما ساعة، احنا بقى بنحاول نفصل ده على الحياة. يبقى إذا تمام. طيب خليني أقول أنا حاجة، أولا أنا سعيد جدا بهذه الإجابات. ليه بقى؟ لأن أنت لو بتتحط مكان السائل بتبدأ تجاوب إجابات منطقية وعادية جدا. انت حد قصدي مكان المسؤول اللي بيفتي تبدا تقول له يا ابني مش معنى الكلام ده كذا. انما لما بتكون انت تحت ضغط المشكله انت بتفر من هذا المنطق وتبقى لا انا عايز اجابات حالا حاده. ولما بيجي حد يقنعك ان الحياه ليست بهذه الطريقه انت بتكون مضغوط تحت ضغط السؤال اسافر ولا ما اسافرش اعمل ولا ما اعملش وبتنسى لانك بتفر من تبعات الاختيار بتاعك ده. عايز حد يمسك عجله القياده ويشيل عنك عبء هذا الاختيار. اول حاجه في الحديث ده اول حاجه تفكر فيها ان ده ليس الحديث الوحيد في السنه. تاني زي فكره اذا اكتنز الناس باول حاجه ان ده ليس الحديث الوحيد. احنا نجمع النصوص في المساله الواحده. يبقى قبل ما نقول قبل ما ندخل ونحلل ونقسم حياتنا كلها على الحديث ده مبدئيا هذا ليس الحديث الوحيد. ثانيا نحلل مشكله سيدنا حنظله. ثالثا نفهم ان الاجابات اللي موجوده في القران والسنه عامه. رابعا ان الصحابه ما كانش عندهم اشكال من تلقي الاجابات العامه وان سؤالك للنبي صلى الله عليه وسلم وجود الاجابات في القران والسنه او عند المشايخ او عند المربين مع الفارق طبعا لا يعني ان انت مش هتختار القران والسنه والاجابات بتديك الهيكل العام تقول لك لا تقترب من اماكن السوء لا تقرب هذه الشجره ما تروحش دار الكفر ما تعملش كذا اعمل كذا اجتهد في الطاعات ما تضيعش الليل انه بتديك اجابات عامه. طب بيجي واحد الاجابات كتير اللي في الشريعه قادر يطبق 20% بس والباقي مش قادر خلاص. بعض الناس تلاقيه بيسال بهذه الطريقه يقول ايه تقول له اعمل اللي تقدر عليه يعني كتير من الاجابات اجابتها كتير من الاسئله اجابتها ما استطعت تقل لها ما استطعت. كتير من الناس يقول لك ايه طب وانا استطعت قد ايه يا ابني ما اعرفش. يعني هو عايز حد يخش جواه يقول لك اصل انا افرض كنت بضحك على نفسي. طب اذا كان انت هتعمل ده مع نفسك انا هعمل انا ايه يا جماعه. كتير من الاسئله للمفتين المفتي يقول ايه إن كان كما تقول فالإجابة كذا. أنا ماليش دعوة. يعني في واحد أنا أفتكر زمان مش هجيت لكم كنت مثلا بجنب الشيخ مصطفى العدوي وحد يجي يستفتي الشيخ. فالشيخ كان أحيانا يستعمل مقدمات إن كان كما تقول فاعمل كذا. فأنا السائل مثلا حسن السائل بإيه؟ بيستهبل يعني. يعني قاعد بيضخم المشكلة عشان الشيخ يقول له إيه؟ خلاص ليك رخصة في الموضوع. وعملوا فيا وكتفوني وقالوا لي اسالوا في البيت وابويا انت مش متخيل قد ايه صعب مش عارف ايه. انت استر ولا بطل التحويل ده انت بتحور ماشي فيش يقولوا خلاص ما تحضرش ما تعملش خلاص ليك عذر انك مثلا تعمل كذا في لحيتك او كذا. الشيخ يقول له فعايز اقول له شيخ الواد ده غاص يعني الموضوع مش عادي ما الناس عايشه مش زي ما هو بيقول كده. انت مالك انت مالك تخش بينه وبين ربنا انت مالك خاص إن كان كما تقول. إحنا بننسى لب العبودية أصلاً وده نقطة مهمة ممكن يبقى عايز درس لوحدها. أصلاً لب العبودية هي العلاقة الخاصة اللي بينك ومن ربنا. أنت اللي بترسم ملامح هذه الحياة. إذا كان مع الناس وصلت إن الصداقات أو العلاقات الزوجية هو عايز يعملها كلها تعاقدية. يعني كان الدكتور ميسيري بيقول وصلوا في مرحلة وهما بيكتبوا عقد الزواج بين الرجل والمرأة هناك ان هم بيكتبوا التفاصيل عشان ما يختلفوش. هم الغرب حل الازمه دي يا جماعه في الحياه حلها بالمؤسسات. لك انا هسيب كل واحد الاعمال التطوعيه ويجي لي النهارده ايمانه عالي انا هحلها بمؤسسات واحط مرتبات واعمل اجازات وكذا. طيب ده على مستوى الشؤون العامه في الحياه تخليص الاوراق او الجيوش او طيب على مستوى بقيه الحياه بدا يتسرب ليهم كده فقالوا خلاص العلاقات كلها تبقى علاقات تعاقديه. فبدا يكتب بيحكي دكتور ميسيري ان واحد بيتجوز واحده بيتكلموا في التفاصيل انا هصرف قد كذا وانت تصرفي قد كذا ولو جالي ضيوف لو انت هتقدمي لي يبقى انا هقدم الشاي لضيوفك المره الجايه. طب لو ما بيكتبوا التفاصيل وهي دي عمر ما دي تبقى حياه. دي مش حياه. في ناس مع ربنا كده يا ابني دي مش حياه. هو مستني حد يقود له الحياه. في لب العبوديه مع الله سبحانه وتعالى انك بتعامل ربنا. الدكتور فريد الانصاري قال كنت بسمعه قريب المعنى بديع يقول انت ما بتعرفش انسان وبيقولوا لله المثل الاعلى ما بتعرفش انسان غير لما تعامله بالبيع والشراء. واعلى معرفه لربنا انك لما تبيع لربنا نفسك ومالك ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم هم لهم بان لهم جنه. معرفه الله بالعمل انك تعامل ربنا تدي ربنا من وقتك وتدعي وتتضرع. يعني سيدنا ابن مسعود هنا قرب خطوه ربنا في الحركه اللي عملها دي، عرف ربنا وما اهتزش. هو عنده تاني، انا قلت في الفيديو اللي حالت عليه كيف تسلق الريل جعفو لنا، ان الحياه عنده مش نقاط، الحياه عنده سرد، عنده قصص كتير، الحياه عنده معلومات. انت لما بتعلم ابنك ما ينفعش تعلم ابنك بسياسه شويه اعمال يعملها وشويه اعمال ما يعملهاش، لا، ابنك كده مش عارف يعيش في الحياه، ابنك محتاج مبادئ يعيش بيها. بحيث النبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليه لما بعت سيدنا مصعب في المدينه هيعمل ايه؟ تخيلوا ما فيش موبايلات، يعني ما فيش واتس، ما فيش حاجه، طب هيتصرف ازاي؟ وسيدنا مصعب قعد قد ايه يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم عشان يروح بلد تانية فاتح المدينه بالدعم؟ السنه دي عمل فيها ايه سيدنا مصعب؟ وبعدين معاه ايه يعني ده؟ يعني الاحاديث اللي اتقالت قد ايه والقران اللي نزل قد ايه؟ سيدنا مصعب بيتصرف ازاي؟ هو هنا تلقى مبادئ يتحرك بيها. تفاصيل الاجابات في الحياه انت اللي بتعملها. القران بيعمل كده، القران بيصنع هذا الوعي. انت قاعد بتتلقى مبادئ، مفاهيم، قران والسنه، قصص، اوامر ومنهيات، تمام، وتتخزن عندك، وبعدين انت تمارس الحياه. انت بتمشي في الحياه، خرجت من الدرس لقيت منكر، هتنكره ولا مش هتنكره؟ كل حاجه في الاسئله دي دايما اجابتها على حسب اثر ده عليك، قلبك، ايمانك، معرفتك، علمك، وقتك، هتروح، رحت البيت، الزوجه، الاولاد، طب قاعد لوحدك، طب هتقع في فتنه، طب هتصلي قيام، طب هتقول اذكار، طب هتذاكر، طب وراك حاجه بكره. دي اختياراتك، اختياراتك، انت مش انسان آلي. وبعدين اخطر حاجه في الحياه انك تطلع ربنا من المعادله. فين اسم الله الهادي؟ فين فين فين فين هدايه؟ ولذلك ابن تيميه لما اتكلم في اهدنا الصراط المستقيم قال ده اعظم دعاء عشان النقطه ده. اظن مش فاكر قرات ده بس لا في درس تاني اتصور وتسجل، يعني في مساله ابن تيميه بيقول ان العلماء لما جم يفسروا اهدنا الصراط المستقيم قالوا معنى من اثنين، غالب العلماء قال معنى من اثنين. السؤال الاول بيقول كيف يقول المؤمن اهدنا وهو مهدي؟ ما هو المؤمن هدي الى معرفه الله والنبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه. كيف يسال المهدي الهدايه؟ فقال الناس انقسمت الى قسمين، قسم قال ثبتنا على الهدى، وقسم قال زدنا هدى. ابن تيميه بيقول بالرغم ان المعنيين صحيحان لكن في معنى اعمق وابعد من كده في اهدنا الصراط المستقيم، وهو ركز في الكلام اللي عايز يقول، وهو المؤمن علم الاجابات العامه. ده تبسيط الكلام ابن تيميه. المؤمن عالم الاجابات العامه في القران والسنه. لو عايز الاجابه التفصيليه ادخل على القناه بتاعت الاجابه واكتب اهدنا ابن تيميه هيطلع لك، نقلتها اكتر من مره. تاني ابن تيميه بيقول انت عارف الاجابات، يعني عارف ان المال والبنون زينه مثلا، عارف ان نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحه والفراغ، وعارف فضل قيام الليل، وعارف فضل الاستغفار، وعارف ان انت ما ينفعش تضيع من تعود، وعارف انك تاكل من عمل يدك. انت عارف الاجابات العامه بس مش عارف ايه اللي يناسبك انت ويناسب حياتك وتفاصيل حياتك. اللي بيسكن النصوص العامه في حياتك اهدنا الصراط المستقيم، دي الهدايه. ولما اتكلم في الاستخاره برضو ابن تيميه كلام بديع بيقول حرصك على الاستخاره لان اذا كان انت لا تعرف ما ينفعك هل سيعرف الناس ما ينفعك؟ يعني اكتر واحد عاش معك هو انت، وانت مش عارف بتقول لربنا انت تعلم وانا تعلم ايه ولا اعلم ايه. المحذوف هنا ايه؟ الحاجتين، كل شيء وخصوص اللي انا بسأل فيه. تاني يعني المحذوف هنا في الاتنين، وده موجود في القرآن عند حذف المفعولات، المفسرين لهم ثلاث اتجاهات فيها هناخد منهم اثنين، ان العموم او خصوص السياق. فانت بتستخير اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم. انا مثلا بستخير اسافر مثلا بكره القاهره ولا، فانت تعلم وانا لا اعلم. انت تقصد الحاجتين، تقصد انت تعلم على المطلق وانا لا اعلم على المطلق انا جاهل، وتقصد ايضا انت تعلم هل بكره سفري للقاهره خير لي وانا لا اعلم بكره سفر القاهره خير لي ولا. فبيتقي بيقول لك اذا كان انت لا تعلم غيرك هيعلم. فانت بتدخل الاستخاره بالمستغيث المضطر، محدش يعرف، محدش يعرف. الناس تعرف الاجابات العامه، اسافر ولا ما اسافرش، محدش يعرف. الناس هتقول لك ان كنت كذا اعمل كذا، لو مضطر قوي سافر، لو تقدر تستحمل استحمل، بس لو قعدت وحصل لك مشاكل سافر، بس لو سافرت ودينك قال لي ارجع. الناس بيديك الاجابات العامه اللي بنسبه كبيره انت عارف، بس تحتاج حد برضه بتسال، لان محتاج حد يذكرك بيه. لكن اللي هياخد القرار ولا يعلم، اللي هياخد القرار انت ولا يعلم الغيب الا الله، ما ينفعش تطلع ربنا من المعادله. ذلك الصحابه يقولون، حديث جابر تقريبا يقول كان يعلمنا الاستخاره كما يعلمنا السوره من القران، من سبل الهدايه الله سبحانه وتعالى. فاحنا الاول لعلاج هذا ان احنا نتخلص من العقليه السؤال ده. العقليه دي غلط، عقليه 1 2 3، عقليه الباور بوينت دي اللي هو اتربى على كده من الحياه بوينتس، العقليه دي غلط. ونرجع للعقليه اللي بيسموها، يعني اسف استعمل مصطلح فلسفي شويه، بيقولوا الحضاره دي صنعت انسان اسمه انسان منزوع السياق. يعني ايه انسان منزوع السياق؟ يعني الانسان مش عايش تفاصيل الحياه، هو عايش لقطات. يعني ناس بتتعامل مع غزه على حسب ما بيظهر قدامها من الصور. يعني تجد تاثر الناس باللي بيحصل في غزه اكتر من اللي بيحصل في السودان، لان الشاشه وجهته في لقطات، وجهته اللقطات دي انخفضت والاعلام انقطع، هو فقد السياق، هو مش عايش سياق مسلم يحارب اليهود يسعى في الاصلاح. فلولا نفر كل فرقه، مش كل الناس هتجاهد، مش كل الناس هتتعلم، هو في مكان معين يقدر يقدم شيء اصلاحي. هو مش عايش سياق كامل، هو عايش لحظه، لحظه الحرب على غزه، حصلت الهدنه هو انطفأ، رجعت الحرب هو اشتعل. اسئله حاليه انيه، اعمل ايه دلوقتي؟ لو حس ان مفيش عمل اني لحظي مباشر يوصل لهم تلاقيه انطفأ. اذا انت مش عايش سياق، انت عايش لقطه، انت مش عايش سياق مسلم يحارب عدوه الاول اللي هو الشيطان وتمظهرات الشيطان اللي هم اليهود وغيرهم من اللي بيحاربوا الاسلام في الارض، وانت مسلم تحمل سلاحك ايا كان سلاحك تنشر دين الله في الارض. انت مش عايش السياق كاملا، انت عايش لقطه، فبتشتغل وبتنطفئ بسهوله. الاعلام بيلعب بيك، انت بتشتغل في لقطه وتنطفئ في لقطه وهكذا. لا، انت المفروض تعيش السياق. القران والسنه والسيره مهمه قوي، سيره النبي صلى الله عليه وسلم، تعيشك الحياه وتقرا السيره كامله غير لما بتقرا هدايات السيره. خدوا بالكم تاني، باكد انا مش عايز العقليه الاحاديه، انا لا انكر قيمه الهدايات القرانيه او الهدايات اللي في السفر، لا انكر ده، انا بتكلم ان ده بس اللي يكون في حياتي، ولا انكر قيمه ان ممكن مقطع يطلع لك. يعني مش الايه، مش لما تيجي حد يعمل مقطع تقول لا المقاطع حرام، مش طبعا المقاطع الحرام حرام، ما تيجيش تقول ان مقاطع الدين لا، اصل المقاطع يعني بلاش برضو التطبيق الاحادي للافكار. لكن اقصد كما قلت احنا اصبحنا الدين ما بنتلقهوش كحياة. حتى قصص الصحابة ممكن بنطرحها كبطولات، طب وبقية التفاصيل؟ يعني بقية التفاصيل ما عندناش وقت نسمحها، وغزم خلينا نلتمس العذر للمحاضر، هو مش هيحكي لك مثلا، ممكن قرأ في طبقات ابن سعد وغيره اللي بتتكلم على التفاصيل، انه سافر وبعدين راح يتاجر ومش عارف ايه، وبعض الصحابه اتخانقوا مع بعض واشتكوا واتخانقوا على شيء دنيوي في الارض، وقالوا لا دي من حقك ولا دي مش من حقك، وراحوا احتكموا الواحد. ده موجود في تفاصيل في الحياة. ده زاد الطين بقى بيلا في ايه؟ ان انت بتتلقى الحياة ريلز، مقاطع مشتتة ملهاش علاقة ببعض. فانت عقلك غصب عنه زي ما قلنا انسان منزوع، فقد ما يسمى بالسرد، مفيش قصة متصلة على بعضها. القرآن لما بدأ يا جماعة، القرآن لما بتفتح كده المصحف، بعض الناس استشكل ليه البداية بسورة البقرة، وكان يظن، ودي محاولات وغالبها من المعاصرين متأخرين يعني وأغلبها مش صحيح، إنه عايز يعيد ترتيب القرآن على ترتيب النزول. عارفين ليه؟ ليه عايز؟ ليه محاولات؟ أنا من الناس اللي انشغلوا فترة بدأ واكتشفت إن ده غلط، وفضل يا جماعة كل تقريبا كل المحاولات اللي عملت ده وطلعت عليه. ليه في ناس والاستفادة من هذه التجارب ليس خطأ، نتكلم عن الفكرة اللي صرر عليها غلط، لكن الاستفادة من المشاريع دي مهمة بتفيد. لكن ليه أهم أسباب في ناس بتسعى إن هي تعمل قرآن على ترتيب النزول أو التفسير، بلاش القرآن، لأن فتاوى جماهير العلماء، مش عايز اقول اجماع، جماهير العلماء ان لا يجوز تعديل ترتيب القران الحالي، ما ينفعش تغير فيه. ومنهم نقل الاجماع عن السابقين المتقدمين والمتاخرين، وقرارات مجامع فقهيه كتير في كل الدول ان لا يجوز تغيير ترتيب المصحف الحالي ايا كان هو توقيفي او توفيقي. مش دي قصتنا، دي مساله في علوم القران. لكن برجع سؤال تفسير القران على ترتيب النزول، ليه هم عملوا كده؟ ايه رايكم؟ ترتيب مش 1 2 3 4 بالظبط، هو عايز يعيد ترتيب الحياه. احنا عندنا تجربه هناخدها كوبي وبيست. يا ابني القران ما ترتبش ترتيب النزول عشان يقول لك انت عندنا حاجه اسمها فقه التنزيل، في التفسير وفي فقه التنزيل، هختار ايه من الايات اللي يناسب واقعي. ده جهدك انت، ده جهد العلماء. انت عايش في انهي مرحله من الصور؟ ده جهدك انت. يعني يبقوا في ناس في سوريا عايشين في سوره من سور القران، وانت عايش في سوره، وناس ماليزيا عايشين في سوره، وناس في امريكا عايش، وهكذا في السيره هكذا. انت بتقرا الدين على بعضه وبترجع تفهم. يبقى خلصنا من موضوع ترتيب النزول. نيجي لسوره البقره، شوف بقى كمان اعجاز البدايه بسوره البقره. سوره البقره حطتك داخل سياق الزمن، بدات على طول على طول ان الناس هيبقوا ثلاث اصناف. خلاص انت من اول لحظه الى يوم القيامه الناس ثلاث اصناف: مؤمنين، كفار، منافقين. وكفار اصناف. الموضوع بدا ازاي؟ طيب اني جاعل في الارض خليفه، بيحطك في السياق من اللحظه الاولى. انت مين؟ جيت ليه؟ ايه هدفك؟ ايه عدوك؟ القران ما بداش وانت بتقرا. ولذلك كتير من الاجانب بيسلم لما يبدا يقرا سوره البقره، هو بيحس فجاه ان دماغه ترتبت، ان الحياه اللي عايشها اتنظمت. ايه ده؟ الحياه مش عبث، وفي قصه، في لحظه خلق، في لحظه نهايه، في احكام تشريعيه، وفي أمة كانت موجودة وحاولت تطبق وفشلت واستبدلت، وفي أمة تانية. إيه ده؟ ده الموضوع. هو الصور دي بتصنع ما يسمى بالسياق الإنساني. أنا فهمت، كان الناس أمة واحدة، أي قالوا أي فاختلفوا، فبعث الله النبيين مباشرة. إيه الحياة؟ إيه قصة الحياة؟ ده موجود كله في سورة البقرة وغيره من الصور. فإنسان القرآن والسنة وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، ما تبخلوش بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بتصنع هذا الإنسان اللي عنده حياة كاملة، ويفهم إن القرآن مليء والسنة مليئة بالاختيارات عادي. لذلك السؤال المشهور، يعني هدفي من مثل هذه الدروس إجابة الأسئلة المشهورة زي الجمع بين الدين والدنيا، إنك هتكتشف في الآخر إن ليس هناك إجابة واحدة. أكيد أنت معطل الدرس يا دكتور، كل ده في الآخر مفيش. أيوه مفيش إجابة، هي دي مفاجأة، مفيش إجابة للسؤال. في قواعد عامة زي بالضبط ساعة ومساعة. القرآن والسنة بيدونا قواعد عامة، وانت بتعيش بهذه القواعد بما يناسبك، مع الاستشارة، مع أهمية المشورة والاستخارة والبحث والسؤال. لا أنفي هذا، أنا بتكلم على هذه العقلية اللي أصبحت حادة جدا، منتظر حد ياخده من ايده ويقول له انت بكره انت السفر ده ما ينفعكش، والزواجه دي ما تنفعكش، وتروح تختار الثغر ده، وانت تشتغل في العمل الخير، وانت تطلب العلم. هذا قد يحدث. دايما عندنا مشكله العلماء يتكلموا عنها والشاطبي يتكلم عنها كتير، تعميم الحالات الاحوال الخاصه. يعني يجيب لك مشهد الامام مالك قاعد مع تلامذته فقال لي فلان انت هتبقى كذا وانت هتبقى كذا، بس اهو عندنا اهو شيخ وقسمهم انا عايز ده. والله لو لقيت ده اعمله، ما هو انت تعمل، ما هو مش الامام مالك. طب فين الامام مالك؟ مات، يعني مش موجود تاني. ممكن تلاقيه. عيش واقعك، هي دي طبيعه الحياه. واحد اصلا عشان اشتغل للدين لازم 1 2 3 مسجد يكون كذا وشيء مرتب وانا حد يسكنني واعمل كذا. طب خلاص لو لقيته، دي طبيعه الحياه. الغريب ان مع تغير وظائف الدنيا وما عادش فيها وظائف حكوميه كتير، وان الدنيا ما عادتش بالصرامه، ان ممكن الكارير شيفت بقى كتير موجود عند الناس، ان الناس تاقلمت ده في الدنيا عادي. تأقلم ان مش لازم حد يختار وظيفته في الدنيا، وتأقلم ان الحياه ممكن تبقى فيها اختيارات كتير، بدا يتاقلم على ده. اي نعم، اي نعم، ده من اهم الاسباب الضغوط النفسيه في الحياه، بس خلاص بدا يتاقلم على ده. خلاص ما هو ده طبيعه الدين. اللي انا عايز اطلع بيه النهارده عشان نرتب الكلام، اول حاجه كيف صنعت هذه العقل؟ الاول نقر ان في عقليه كده واتفقنا على كده. تاني حاجه نقر ان العقليه دي غلط واتفقنا على كده. تالت حاجه كيف صنعت هذه العقليه؟ وبدانا نجيب بعض اسباب ده عشان نكسره. يعني في حاجات مش هنقدر نغيرها، الواقع الحياه والدنيا مش هنعرف نغيره. طيب الانبوت المدخل اللي بيخش لي ده نعرف نغيره، حياتي ما تتحولش ريلز. فالريلز ديت او المقاطع او المنشورات هي ما بتصلحش انسان عنده خط متصل ببعضه، هي بتصنع معلومات، والجيل ده اكثر معلومات من الجيل السابق واكثر معرفه بالجيل السابق، لكنه اكثر شتاتا مدهوش اكتر، ما صنعش بالمعلومات دي عقد مرتبط ببعضه، ملحقش، ما عندوش نفسيه تسمح له. يبقى اول حاجه تعالج بيها نفسك انك توقف الريلز دي وتبني خطوط متصل. يا جماعه انا دايما باكد اللي مفيش في حياته اشياء بتجلب الملل حياته في خطر. اللي مفيش في حياته حفظ قران، قراءات طويله، دروس بيسمعها لساعات طويله، اللي مفيش في حياته اشياء قد تجلب الملل حياته في خطر. بكل بساطه بدون بقى ما ندخل في فكره الدوبامين ومش عارف ايه، اللي مفيش في حياته اشياء طويله الامد فيها نوع من الملل حياته في خطر، مش عارف يكمل، مش هيستفيد، حياته هتبقى قفزات. لذلك بعض الاخوه لما بركز معاه على حفظ القران هو مستغرب. طبعا مع اهميته وهو بحفظ القران لازم يكون في حياتك حاجه صعبه طويله مفيش فيها انجاز سريع، لازم لما تيجي تقرا كتاب سيره تستحمل انك تقرا بعض الروايات وبعض الاسانيد والوضع ما قبل البعثه، محتاج تستحمل ده. لا، هو عايز كتاب سيره كله لقطات مبهرة، عايز مع أهمية هذه الدروس ومع قيمتها الكبرى، بس هو عايز السيرة ازاي؟ عندما بكى النبي صلى الله عليه وسلم بس ويقعد يعيط، عندما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم بس ويقعد يسقف، بس هو عايز السيرة كده. ده كويس وده مهم وبيزيد في الشوق إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويخليك ممكن تقوم تصلي عليه مثلا 1000 مرة، وده مهم. أنا لو أنكر منه أنا أتكلم إن حياتك بتبقى كده. لا، أنت محتاج تقرأ كتاب السيرة على بعضه كاملا. تيجي أنا لما بغير يعني وده راح بيشوفه، يعني اما بنغير نمط التفسير وتبدا تقدم بعض المعلومات تلاقي ناس بدات تمل وتنام، او واحد بيتكلم بنغمه مونوتونس مثلا تلاقي ناس ملت وزهقت. لا، انت محتاج ده يبقى في حياتك. ايوه، محتاج اللي بيزعق واللي بيعيشك معاني الوحي، ومحتاج التاني في حياتك. تيجي واحد مثلا عايز يشرح رياض الصالحين فيقرا الحديث ويبين اللي فيه، تلاقي ناس بتمل وايه اللي انت بتقوله ده والطرح ده مش عاجبني. لا، انت محتاج ده في حياتك، تحتاج تسمع الكتاب على بعضه. فأول حاجة تعالجها في حياتك إنك تسمح لقصة إن هي تكمل، إنك تسمح لنفسك إنك تسمع قصة للآخر، وما تسألش أعمل إيه بعد ما تسيب القصة تعمل فيك. بلاش بعد أما تسمع الآية أو الحديث أو القصة بلاش تسأل يعني أعمل إيه، سيبها، اتركها تعمل فيك، اتركها تبني فيك شيئا. بلاش لما تسمع عن بعض الناس، لما تسمع، وده الواحد بيشوفه حصل لي في رمضان اللي فات، قاعد بدي كلمه في مسجد عن الزهد في الدنيا وعن الارتباط بالله، واحد يعني نسيب شغلنا؟ ولو قلت لك اه هتسيب ولا انت جيت تتخانق؟ مش فاهم. سيب المعنى يعمل في قلبك، سيب الايه تعمل، سيبها تحفر شيئا ما. انت بتبنى كانسان، انسان بيتبنى عنده مبادئ ومشاهد. الحياه مش مجموعه اختيارات وتسكات ومهام بتعملها، لا، الحياه اضخم من كده. فأترك الوحي يعمل في صدرك، اسمح لنفسك انك تسمع والمعارف تبنى والدروس تتخلص، اسمح لده. بلاش كل حاجة اعمل ايه، خلصت الدرس. طب عجبني بتناقش مع الشيخ عمر في الازمة دي، فقال لي معنى جميل قوي جزاه الله خير الشيخ عمر الشرقاوي، بيقول لي عارف كتاب ذكر كتاب يعني ذكر اسم كتاب معين كان بيدي نوع من الايه من الحياة للمسلم، ان هو عباداته ومعاملاته بيدي معاني ومعلوماته. بقول لي الكتاب ده مثلا كان هو كتاب قديم، بقول لي الكتاب ده كان الاخوة زمان بتعتبره حياة بتعيش معاه. دلوقتي بيقول لي ما بدي الكتاب ده للاخوة يقوم عامل زي علامة صح جنب الكتاب، خلصت الكتاب، ايه تاني يا شيخ؟ لا انا مش مديك الكتاب عشان تبقى تقول لي خلصت وخلاص، ايه تاني؟ ده بيتعاش، رياض الصالحين دي حياة. فبالتالي انت حتى الكتب بتاعه السلوك والكتب اللي بتبني الانسان تحولت ان هو اتعود ان هو يدخل الاكاديميه او يدخل طلعه الكفايه مثلا في نار القران او البناء المنهجي ويدخل بيت كل حياته ايه بقينا عاملين زي بوت التليجرام. تجي لك الحياة ترد خلصت اللي بعده بعت لي اللي بعده يعني. فتستغرب. يبقى إذن اسمح للقصة أن هي تكمل في أذنك. اسمح لنفسك أنك تسمع معارف. تلاقي الأخ يسمع درس مثلا إيه؟ تبعت له بودكاست مثلا. فيبص يلاقي ساعة أو ساعتين مع أن بودكاست هو أصلا مصمم أن الوقت يضيع بسهولة يعني. لكن هيفيدني في إيه؟ مش لازم. مش لازم كل حاجة هتسمع في حاجة. تخلص من هذه العقلية. أنت بني آدم. يعني تخيل كده انت داخل ابتدائي وبيقول لك هناخد مثلا رياضه هتفيدني في ايه ودراسات هتفيدني في ايه ما تسمع انا وانت ساكت. تخيل عيالي مثلا يقول لي بابا بتاع دي هتفيدني في ايه ما بتبني جواك كانسان عندك معارف في الحياه على مستوى الايمان على مستوى المشاعر على مستوى المعارف انت محتاج تتبنى. يا جماعه هي الناس وصلت لكلمه مقاصد الشريعه ازاي؟ ما هي بمعايشه جزئيات الشريعه. الناس وصلت لمرحلة من العلماء ان هو يقول الحديث ده من غير ما يعرف سنده. الحديث ده لم يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. ازاي؟ هو عايش تفاصيل الحياة. الحياة ليست كلها قواعد. لذلك العلماء يقولوا هل العلم قواعد ولا ملكة؟ والإجابة هي العلم قواعد تؤدي الى ملكة. فالعلم نهايته ملكة مش مجرد واحد حافظ قواعد. وهكذا انت الإيمان في الاخر بيكون لحظات انت عايشة مع ربنا سبحانه وتعالى مش مجرد قواعد. حتى اللي بيدرس قواعد في السلوك الى الله سبحانه وتعالى مش كل قاعده هتاخدها وتعيش بيها لوحدها. هي مجموع هذه القواعد. زي ما قلت لك ما تجيبش حديث وتعيش بيه حياتك كلها. لا، ما هو صلى الله عليه وسلم الذي تكلم بهذا الحديث والذي تكلم بهذا الحديث والذي تكلم بهذا الحديث. ولذلك العلماء واختم بذلك عشان ما طولت عليكم بيتناقشوا كيف اختلفت إجابات النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن أحب الأعمال أو عن أفضل الأعمال أو عن دلني إلى عمل. العلماء لهم إجابات كتير أشهرها وأكثرها قبولا وهي اختلاف السائل. يبقى إذا طلع الإجابة بتختلف باختلاف السائل. يعني أنتوا عارفين؟ طب ما كفيش بقى كده أكتفي بهذا القدر. أكتفي بهذا القدر. طولت عليكم معلش. حد عنده استفسار أو سؤال؟ اسألوا بقى إبراهيم. خلاص عرفت الإجابة. هتجاوب على نفسك إزاي؟ أي اختيارات الإجابة براحتك. أي خلاص تمام. سبحانك اللهم وبحمدك. السلام عليكم.